تصفيات كأس البطولة الوطنية للناشئين، وسيلعب بها فريق الحرية ضد فريق المجد. ها هم لاعبو الفريقين يدخلون أرض الملعب، وفي هذه الأثناء يطيب لي أن أستعرض لكم أسماء كلا الفريقين. ولنبدأ بفريق الحرية. كابتن الفريق بسام، ومعه في المقدمة جمال، لاعبو الوسط إحسان، أمجد، نادر، أسامة، أنس، منصور، شاهر، باسل، حارس المرمى رعد. أما فريق المجد فيتألف من كابتن الفريق ماجد، ومعه في المقدمة كل من ناصر وحسام، لاعبو الوسط ياسين، كمال، سامر، لاعبو الدفاع لؤي، عمر، قاسم، سعيد. حارس المرمى وليد، الذي كان غائبا مؤخرا عن المباريات بسبب إصابته في قدمه. وهكذا اصطف اللاعبون والمباراة على وشك أن تبدأ. إنها المباراة الحاسمة لكأس البطولة لهذا العام. لقد حان الوقت. أجل، تجري الآن الكرة على الكرة، ولا ندري على أي فريق سترسو. فريق المجد سيلعب يمين الملعب، أما فريق الحرية على يساره. فاز بالكرة فريق الحرية وسيلعب أولا. لا نستطيع التشجيع ونحن جائعون. هيا تعالوا يا شباب، تعالوا إلى الطعام. شكرا، شكرا لك. بالطبع سنأخذ واحدة فقط. تنسوا بأنكم قادة التشجيع في هذه المباراة، مفهوم؟ أجل، أعلم ذلك. سنهزم فريق مجموعة تشجيع فريق الحرية بقوة. لا تشغلوني، أنا أتابع. يا لكم من أغبياء. ماجد، سنصفي كل شيء في هذا اليوم بيننا. نعم، ولن نخسر هذه المرة. أخذ اللاعبو الفريقين أمكنتهم المخصصة لكل منهم، وأريد أن أذكركم بأن هذين الفريقين لعبا سويا في التصفية الأولية، حيث فاز فريق الحرية ب7-6 أهداف، ولكن الفريقين يعادلان بعضهما تقريبا من حيث قوة وذكاء اللاعبين، وخاصة كابتني الفريقين ماجد وبسام. والأغرب من ذلك أن كابتن فريق المجد القديم وليد يلعب اليوم، وإذا شفيت قدمه من الجرح الذي بها فإن فريق الحرية قد لا يستطيع أن يسجل أهدافا كالتي سجلها في التصفية الأولية. وليد الذي فاز بلقب أفضل حارس مرمى في العام الماضي في هذه المباريات. هيا لنلعب جميعا كلاعب واحد. واحد، ولكن فريق الحرية أيضا لا يستهان به، فلقد شهدنا قوته عندما لعب مباراته مع فريق المجد. إن حارس مرماه الأجوبة رعد صد ضربة الجزاء عندما لعب ضد فريق الفتوة، وهو اليوم ثانية يلعب كحارس مرمى. من من الفريقين سيتربع على القمة، المجد أم الحرية؟ والآن سيبدأ لعب الفريقين. الكرة يرميها اللاعب إحسان، وهو اللاعب إحسان من فريق الحرية يرسل الكرة إلى بسام، ويتوجه إحسان وجمال إلى جانب فريق المجد لنصدهم. هيا بنا. وهكذا يتصدى كل من ناصر وحسام للاعب بسام. سترون الآن. هيا تحركوا. ناصر، حسام. يبدو أن اللاعبين حسام وناصر لا يجريان باتجاه بسام، إنما ذهبا ليركزا على اللاعبين جمال وإحسان، والذي سيركز على بسام الكابتن ماجد، ويتبعه اللاعب ياسين أيضا. ماجد، هيا تقدموا. هيا هيا ماجد. هيا ماجد. المشاهدون يموجون كالبحر الهادر، ونرى كلا من ماجد وبسام يتنافسان. بسام جاهز؟ هذه هي طريقتك للتركيز علي. حسنا، سأريك الآن. صوت. Thank you. تسديدة للهدف أم قصف كروي؟ الكرة المقذوفة من قبل بسام أسقطت ماجد أرضا. هذه القصوة لقد سددها قاصدا. سأصفي كل شيء اليوم ولقد أخبرتك بذلك يا ماجد، وهذا يعني بأنني سأفوز. ماذا؟ وتحملها ماجد ويعيد إرسال الكرة ثانية، وتصل الكرة إلى ياسين ويركض ماجد أيضا. بسام، لست أنت الذي سيفوز بهذه المباراة، إنما أنا. أنت؟ بسام، مؤكد فريق المجد هو الذي سيفوز. ياسين، كيف يستطيع ياسين أن يفاجئ بسام؟ لقد كنا فعلا سوية في المدرسة، ولكنني الآن ألعب مع فريق المجد وسأريك من هو المجد. ويحاول ياسين أن يخدع بسام ليخرج بالكرة. ياسين يقذف الكرة برمية طويلة. ماذا؟ كانت رمية طويلة لماجد. فريق الحرية لم يستطع أن يتخذ أي خطوة تجاه الكرة لظنهم أن ياسين سينطلق بالكرة. لا، ياسين أرسلها لماجد ليحرز هدفا رائع. هيا ماجد بسرعة سددها. إذا استلم ماجد الكرة فستكون الفرصة مهيئة للمجد للتسجيل. تمريرة رائعة، شكرا لك يا ياسين. حسنا سأسدد. ماجد يسدد، استعد الكرة فورا وسدد باتجاه المرمى، سيكون الهدف الأول لفريق المجد. يا سلام، فعلا رائع. فعلا هدف. لا، أمسكها رعد. يا سلام. وكأنها كانت تسديدة بسيطة. يا له من لعب رائع. يا السلام يا رعد. حسنا فعلت يا رعد. مسكة رائعة. أفقد نصابي، سأكل شيئا ليست المباراة مع الحرية مجرد صدفة. رعد حارس مرمى قدير، أضاع فريق المجد فرصة تسجيل هدف، ويبدو أن فريق المجد سيجد صعوبة في تحقيق أهدافه. إنه حارس جيد. آسف ولكن لن تستطيع تسجيل أي هدف ما دمت أنا موجودا هنا. يا له من مغرور. صحيح أنا محارس رائع، ولكن سأسدد وسأسجل عليك هدفا يا رعد، وسترى. ماذا؟ وهذا يجعل المباراة ممتعة أكثر. النصر لنا. خذ. رعد حارس المرمى أوقف تسديدة ماجد ورمى الكرة بعيدا. صدوها. وصلت الكرة إلى أسامة. جاهزون، لقد جاء دورنا الآن. هيا أرسلها لي. خذها كابتن. لم يتمحل لاعب الحرية في إرسال الكرة إلى بسام. سأمسكها أنا. رائع، يقفز عمر ويعترض الكرة المرسلة من أسامة إلى بسام. يا سلام عمر، كنت رائعا. أحسنت عمر. ولدي عمر، لقد أوقفها. أجل، أعلم أنه يستطيع أن يفعلها. لقد فعلتها. حسام. ودون أي تأخير أرسلت الكرة إلى حسام. رائع عمر، رائع حسام، هيا بسرعة سجلوا لنا هدفان. وحسام يتقدم بسرعة كبيرة. جميعهم تحسنت قدراتهم منذ أن لعبنا معهم في التصفيات الأولية. من الأفضل أن نأخذ الحذر. فريق المجد يتحرك بسرعة ويستمر هجومه المكثف على فريق الحرية. ولكنني لم آتي إلى هذه المباراة دون أن أتعلم شيئا. إن لاعبي فريق الحرية جميعا قد طوروا أنفسهم أيضا. يا فريق المجد فقط انتظروا. حسام يدحرج الكرة ويجري على امتداد الخط مباشرة إلى منطقة الحرية. حسام هذا رائع. حسام اعتمد علي. اعترضوه، انتبهوا جيدا، لا تدعوه يسدد. حاضر. ترى هل يستطيع تمرير الكرة إلى أحد لاعبي فريقه؟ ولكن لاعبي فريق الحرية يركزون على جميع المنافسين. انتبه. لاعبان من الحرية يقومان بالانسلاق ويقع حسام. هذا هو المطلوب، هذا هو يا شباب. الكرة أخذت من قبل ياسين ثانية. أحسنت ياسين، إنك الوسيم بعد ماجد. أبدا لا يمكن أن نخسر. سينتقل ياسين إلى ناد آخر بعد هذه المباراة، ولهذا فهو يعرض أحسن ما يمكن من اللعب في هذا اليوم. ماجد لا تنسى أن تركز جيدا. ما رأيك ببسام؟ يقوى ويقوى مع كل مباراة، إنه رائع حقا. ماجد يجري أمام عمود المرمى ليستعد لكرة ياسين القادمة. ياسين يقوم بالتسديد، فهل ستكون النتيجة إيجابية يا ترى؟ لا، للأسف الشديد الكرة مرت فوق رأس ماجد ولن يستطيع أن يسدد. مصيبة. ما هذا؟ حركة فقط، كان سيرسلها إلى ماجد ولكنه أرسلها إلى كمال. كل دفاع فريق الحرية كان مركزا على ماجد، وكمال لا يوجد حوله من يركز عليه. حصلت عليها. سيأخذ كمال الكرة برأسه وهذا اختصاصه المفضل. سجل هدفا، هيا بسرعة. هيا يا كمال. أخيرا وصلت. يا السلام، استطاع رعد حارس المرمى أن يمسك الكرة مرة ثانية. اعتراض رائع للكرة من رعد. كل المدافعين كانوا يركزون على ماجد، ولكن رعد فقط كان هادئا وعارفا خطة الخصم، لذلك استطاع أن يخترق خططهم ويفشلها بقبضتيه الرائعتين. هذه ما زالت لا شيء، أليس كذلك يا رعد؟ رعد أنت رائع. لقد أمسك الكرة بشكل رائع، إنه حارس فذ. إن هذا يعني أنني ثالث أحسن حارس مرمى. رعد الحارس المبدع. هذه نهاية هجوم فريق المجد. كابتن خذ. إن أرسل رعد للكرة جعلها تسير بقوة وسرعة شديدتين وذهبت باتجاه بسام، وهو بسام يستعد لها. هيا طردها، هيا أوقفها. لا يمكن لفريق المجد أن يقطع الكرة المرسلة هذه. تمريرة رائعة. وأخيرا أرسلت الكرة إلى بسام. هيا نريد هدفا. بسام هيا. أوقفوا، لا تدعوا بسام يمر بينكم. هيا أيها المجد لنرى إذا كان بإمكانكم إيقافي. هناك لاعبان من فريق المجد يحاولان إيقاف بسام المندفئ بقوة. سوف تريان الآن. خذ. بسام يشق طريقه بعنف واستطاع الحفاظ على الكرة. هذه قوة بسام، يبدو أنه يلعب بهمة تفوق لعبه بالأمس. إنه فعلا يستحق لقب البطل. يا سلام. إحسان جاهز، خذ. يرسل بسام الكرة إلى إحسان، ثم يجري لنفسه باتجاه المرمى، ويتعاون كل من ماجد وياسين من فريق المجد، في حين إحسان وبسام من فريق الحرية لا يكادان يتحدثان. الآن بسام. يا سلام، ليس هذا ما كان متوقعا. لقد أوقف سعيد من فريق المجد الكرة بوجهه. أحسنت سعيد، لا شك أنها أذتك، ليس كذلك؟ مؤلم. ماذا أرى؟ لقد وقع سعيد على الأرض. حسان، لن تأخذ الكرة الآن. لؤي يستلم الكرة من سعيد ويمررها مباشرة إلى منطقة الحرية، وفريق المجد يبدأ هجومه المكثف الآن. هيا رائع فريق المجد، هيا. حسام ينطلق ليستلم الكرة. سنريكم. هيا انتبهوا جميعا. لن تأخذها. نادر من الحرية يقفز في نفس الوقت، وكان ذلك من المستحيل عليه، وتعود الكرة ثانية إلى الحرية. أيها الأبطال، أرسل الكرة إلى بسام بسرعة. دعها لي. لا، ليست لك. هل يستطيع أسامة إرسال الكرة؟ ويصل ثنائي المجد الذهبي من الخلف، إنه محاصر من فريق المجد. ماذا سيفعل؟ كيف يستطيع أسامة التغلب على هذه المرحلة؟ لنتابع. سأخذها. أسامة يبني الكرة إلى الخلف، خدعة رائعة من فريق الحرية. هناك ثنائي بسام وحسان، حيث ستسقط الكرة بالقرب منهم. الحرية بدأ هجومه ليسجل هدفه الأول. حسان، سنسجل هدفا. حاضر. لا أستطيع أن أصدق، ليس بسام وحده قويا، بل كل لاعبي فريقه اليوم أقوى مما كانوا عليه سابقا. بسام. حسان، جاهز؟ إنهم يلعبون ببراعة. بسام، سأوقفك أنا الآن. لا يمكنكم اتباع نفس الاستراتيجية. بسام الإملاقي يدحرج الكرة، وفريق المجد لا يستطيع أن يوقفه، إنه ذو قوة رهيبة، وهو البطل يتقدم. يا سلام. بسام، سوف أخذ الكرة منه. ها هو كمان يقوم برمية مائلة. يا سلام. وبقفزة رشيقة يتحاشى بسام ما فعله كمال ويرتفع إلى أعلى. سيقوم برمية هوائية مباشرة. خذ. وتصل الكرة ثانية إلى إحسان. ثنائي متعاون رائع، بسام وإحسان، هجوم رائع، ويجري بسام باتجاه المرمى. يا سلام. سنفوز بالتأكيد. إحسان يحاول تحديد حركة اللاعبين عند المرمى. إحسان يمررها إلى بسام. حسنا. الكرة أرسلت إلى بسام القريب من المرمى. هدف. خذوا هذه أيها المجد. ها هو البطل يسدد رميته. يا سلام. خذ. لقد أوقفها حارس المرمى وليد، أمسك الكرة بقوة ومهارة، إنها قبضة رائعة من وليد. يا سلام. ويقع بسام على الأرض بسبب ضربته القوية. رائع رائع يا وليد، إن هذا الشاب قد لفت انتباه العالم لبراعته وهو في هذا العمر، إنه لاعب متميز، كمان له طريقة رائعة بالقفز وباعتراض الكرة. رعد لاعب متميز كحارس مرمى، ولكن وليد أبدع في حركته هذه أيضا. يا سلام. حسنا، جميعا دعونا نهاجمهم. أحسنت يا وليد، رائع كابتن. يا لك من رجل رائع يا وليد، ولكن بعد ما أجيب صح. الآن فقط سآكل. هل أنت هادئ الآن؟ وليد لقد تصدى لبسام ورماه أرضا. حسف. بسام، لقد جئت إلى هنا كي أتفوق عليك، ولا أريدك أن تهزمني. انتظر وسترى من يكون بسام. وليد ورعد كلاهما حارس مرمى متميز، ولا يسمح للخصم بتسجيل أهداف. من سيكون الفائز بالهدف الأول، فريق الحرية أم فريق المجد؟ كلاهما جيدان، ومن الصعب التنبؤ بذلك، لأنها مباراة حارة في طقس حار تحت شمس محرقة أيضا. يا سلام. ما جدت. من الآن فصاعدا سترى قوة فريق الحرية. بسام، منذ الآن ستبدأ المباراة.